أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. ونجينا من شيء

فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني أذبحك فانظر ما Bye. لتجدني إن شاء الله من الصابرين فلما بلغ معه السعي قال يا بني فلما قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن فلما أسلما وتله للجبين إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم.

المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين صدق بسم الله الرحمن الرحيم وإنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين صدق الله العظيم وصدق رسولنا الكريم بما يقول من أراد الدنيا فعليه بالقرآن ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن ومن أرادهما معهم فعليه بالقرآن صدقت يا إلهي فيما قلت وأبدعت فيما أحكمت إنك على كل شيء قدير هكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة العطرة تلا على مستمع حضراتكم فاضلة القارئ القارئ بجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي وأعد ونقبل القراء بجمهورية مصر العربية الشيخ حسين أبو المعالي رمضان قارئ القرآن الكريم والمقيم باسمين مركة السنطة محافظة الغربية إذاعة مكبرات الصوت والفراشة أولاد رمضان غني بإسعيد